بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد، وقواه الدارقطني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه حديث عائشة رمضان من ذلك قال: قال في رمضان هو صائم. رواه مالك بن إبراهيم وقال الترمذي: لا يصح من هذا شيء. الحديث هذا مثل ما قال الترمذي رحمه الله ضعيف، ولا يصح في هذا الباب شيء، يعني ظلم انه اكتحل او انه نهى عن الصائم. في بعض الروايات ان صلى الله عليه وسلم امر بالابن المروح من النوم، وامر ان يتقيه الصائم، وكلها ضعيفه عند اهل العلم، لا يثبت منها شيء. وفي ذلك يعرف ان الكحل من الامور المسكوت عنها، فلا باس بفعلها ولا باس بالاتفاقها. وقال بعض اهل العلم: يكره صائم لأن العلم منفذ ضعيف، وقد ينبض منها إلى الحلق، وإن كانت ليست منفذا معتادا لكنه قد ينبض منها من العين إلى الحلق، وهذا شيء معروف ومحسوب، فتركه أولى وأحفظ وأحوط في حق الصائم الذي كحله ليلا لا نهارا، ولا سيما إذا كان في شيء من كوف الحاد فإنه يؤثر في إيصال الكحل إلى الحلق. ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أنه إذا وجد طعنه في حلقه أفطر، وإلا فلا. وبهذا يعلم أن الكحل لا يفطر الصائم، وليس من المفطرات، ولكن تركه أولى إن وجد طعنه في بعد النهار، وجد طعنه في حلقه أو لونه في حلقه، فقد اختلف هذا العلم هل يفطر بذلك لأنها منفذ أو لا يخطر بذلك لأنها غير منفذ، ليس من جنس الأنف ولا من جنس الدم. على قولين أهل العلم، والمعروف عند الحنابلة أنه يخطر بذلك، فالأولى المؤمن إذا وجد مثل هذا أن يحتار ويقضي ذلك اليوم الذي وجد طعم ما وضع في عينه في حلقه، أو وجد لونه في حلقه عند مصاقه هنا. والأولى بكل حال جناب ذلك الصائم حتى لا يقع في يمنى خلاف، فإذا على ذلك لم يكن ذلك صومه صحيح مطلقا، لكن إن وجد الله طعمه في حلقه هذا من باب الاحتياط، من باب دعمه يمكن أن يكون إذا قضاه أحد، وإلا فليس من بدات معتادة. ومن جنس ذلك قرب الإبرة العضل والعروق، لأن هذه ليست من هذه المعتادة يشرب الشرب، وإنما يلجأ إليها عند الحاجة، يضطر إليها عند الحاجة، ولا تكون مغطرة للصائم، ولكن اجتنابها في النهار أولى، لا اجتناب الإبر ولا سيما إبر العرق في النهار يكون أولى وأحوط، يجوز بخلاف من قاد العين، من تغطر العرق أشد من العين، من طالب بقية العروق. أما العضل فهي أسهل وأولى وأقل إتصالا من العرق، وهي في الحقيقة كلها لا تفطر الصائم على الصحيح، لأنها ليست منافذة معتادة، لا بل زار الشيخ تقي رحمه الله هذا المعنى، قال ان الكحل مطلقا لا يغفر الصائم، وقول جبن غفير من اهل العلم لعدم الدليل الواضح على تفضيل ما يقع من العين رحمه الله. والحديث الثاني حديث الروايه في النسيان، من نسى صائم فشرب فاكل فشرب ثم صوم ما طعمه الله وشقاه. الحاكم له اعم ما صائم هناك ولا قضاء عليه ولا كفاره، هذا يعم الاكل والشرب ويعم غيرهما مما يفطر الصائم كالجماع والحجامه ونحو ذلك. وما دل عليه الحديث والحق ان الصائم اذا اكل او شرب او احتجم او جامع ناسيا فلا قضاء عليه، يعم الحديث. واذا جاء بالاكل والشرب صريحا صحيحين غيرهما من جنسهما نظر الطلاب. وفي رواية الحاكم صريحا من أفطر في رمضان ناسيا، وهذا يعم جميع المفطرات. وهذا من رحمة الله من عميم الإحسان سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان موضع الغلط هو النسيان، فإذا نسي صومه فأكل شرب أو جامع أو احتجم أو ما أشبه ذلك فالحرج مرفوع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو فقال الله قد فعل. الحديث الثالث حديث القيد، من درعه القيد فلا قضى عليه، ومن سيحق عليه قضى الحق من الجاهل الناس مهن الله، لأن الجاهل إنه تفريط من تقرت السريعة فلا أحفظ من الجاهل القضى، لأنه جاء من تقصيره وعدمه وضلالاته. أما من حيث القواعد فالأظهر أن الجاهل من جهة الناس لو وجد في جهة بعيد عن المسلمين وعن معرفة أحكام الشرع، وفعل شيئا خفي عليه من حجامة أو شبه ما قد يخفى، وقل بأنه مثل الناس ليس بعيد القواعد معروفة، لكن قضاؤه في هذه الحال أولى وأحوط سدا لباب التساهل حسب لمادة التعللات التي قد تكون مفتعلة. ثم أيضا ومنسوب إلى التفريط ومنسوب إلى التساهل، خلاف الناس فإنه لا يملك هذا مغلوب مكره مكره، لا تؤثر على أكل الكفر، لا مرفوع عن قلب الكفر فكيف بالتساهل، لأن إكراها الحقيقية من أن صب في ذلك الزمن أو رد به بما يظن أنه واقع قتل أو ضرب غير هذا فإنه لا يؤثر. قال الله رحمه من كفر بالله من إيمانه إلا من يخرج وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا فعل ذلك دخل الإكرام لا موافقة على الإكرام أين صبر الصحيح. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه، من درع القيد فلا قضى عليه، ومن استقال عن القضاء رضي الله خمسة ومن رد على رضي أعله أحمد. الحديث صحيح قد تأملته كثيرا وراجعته كثيرا، والصواب ما قاله الدار قطني في هذا، والتعليل قاله احمد رحمه الله ورجع البخاري ايضا، بس لا غيرها لوجهه، والصواب انه جيد وانه حجه. ثم لو ضعف او ضعف الحديث فالاصل هو هذا، ان من غلبه القيد فهو غير مختار، هو كالناس فلا شيء عليه، اذا غلبه القيد وهو ما يخرج من الجوف من طريق القلب يقال له قيد، فاذا غلبه القيد فإذا صوره صحيح حتى ولو سلمنا أنه معلوم، فالأصل هو هذا، الأصل أن ما غلب الإنسان ولم يكن باختياره ولا طوقه فإنه معلوم، كما قلنا في الإكراه وقلنا الناس هذا مجرم، من درعه طيب يعني خرج منه بغير اختياره فإن صوره صحيح ولا يضفر ذلك، صح الحديث أو لم يصح، لكنه يحمل الصحيح مؤيد للأصول. أما من اختار قيد إلا تأثرت معيدته ورأى أنه لا صبر له هو من جنس المريض فيقي وعليه قضاء، استقى من أجل مضرة يخشاها أو أمر يعني يعرف أنه يضر لو منع القيد فإنه يكون هم هم المريض. أما إذا استطاع أن يمنع ذلك وأن لا يخرج القيد باختياره فهذا هو الواجب عليه بدون ضرر، والحديث الرابع حديث أما ما يقع منه من الشيء الذي توقع لك قد تخرج فلا سمى قيعا قيع ما يتكرر أما ما لا يتكرر هو ما لا يسمى الفقعة أو يسمى القلس هذا لا لا لا يسمى الصوت وليس بقيع لأن هذا قد يقع عند ما يصيب الإنسان للجشاء قد يخرج بعض الشيء هذا يعفى عنه وعليه أن يوقيه يلزمه ولا يتعلق بالإفطار لأنه لا يسمى قيعا وإنما هو شيء يتبع الجشاء بعض الأحيان قد يكثر وقد يقل يعفى عنه لكن لا يعيده إلى جوب الفم يوقيه والحديث الرابع حديث جابر في قصة في سبب النبي صلى الله عليه وسلم مكه أما الفتح وأنه صان حتى بلغ القرار الغليل ابن عباس حتى بلغ الكبير ثم قيل له إن الناس قد يقع عليهم الصيام فأفطر عليه الصلاة والسلام قد أحسن حتى رأى الناس وأفطر هذا دليل ظاهر على جواز الإفطار في الصوم في السفر وأنه لا حرج في ذلك ولا سيما عند شدة الحاجة فإن يتأكد الإفطار ويسن الإفطار ويكره الصوم في هذه الحالة عند الشدة ولهذا جاء الحديث ليس من بدء الصوم بالسفر هذا هو العلم إلى السفر الشديد لأنه صام عليه الصلاة والسلام السفر لكن ليس من البر الكامل صوم السفر يعني عند شدة الحالة أما عند عدم الشدة سفر الشتاء والأوقات الباردة فالأمر في هذا أوسع وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي سعيد رواية هنا الجابر إنما يغير ما يضرب فعل فأمره أن يكتبوا قال إن صام أولئك العصاة أولئك العصاة هذا أبي سعيد لهم قال لهم قال لهم لما دلوا أفطروا بين فطرة أقوالهم فلما قروا من العدو قال إنكم صبحوا عدوكم فأفطروا وعلم عليهم الإفطار هذا كله يدل على أن الإفطار إذا كان فيه قوة على الجهاد فإنه يجب يكون حينئذ عزمة أما بغير ذلك فهو مستحب وليس بعزمة قال أبو سعيد وقد سافرنا معنا بعد ذلك فصمنا من بعد ذلك بعد هذا التفكر فدل ذلك على أنه إنما أوجب عليهم وقال أولئك العصاة من أجل الحاجة إلى قوة في قتال العدو فإنهم خافوا أن تقاتل قريش ويكون القتال تذبح لمكة ولكن الله يسر فلم يقع إلا شيء يسير هنا وشاف يسيرا ثم انكف الناس ولكن الحكم باقي فإذا كان شدة وحاجة إلى الإفطار عند مقابلة الأعداء عند النزول بمصافة الأعداء وجب الإفطار ليتقوى به المسلمون وإذا كان في غير ذلك فلا إنما يستحب فقط في رواية ابن عباس أنهم أن خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة في العاشر من رمضان يوم الفتح سنة 800 هجرة وحديث أبي سعيد رواه مسلم الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنكم قد نهوت من عدوكم وجدت أقوالكم ثم لما كنا صبه العدو أمرنا بالإفطار وعزم علينا في ذلك هذا يدل على ما نقول أولئك العصاة وأنه قال لهم هذا الكلام لما دنوا من العدو قروا منه وكان ذلك أقوالهم والوقت حار فلهذا عزم عليه عليه الصلاة والسلام فليس في هذا حجة لمن قال إن الصوم مطلقا حرام ليس بجيد هذا بل هو تجاوز للحدود وإعراض عن الأحاديث الأخرى بل الصواب التفصيل هو مستحب الإفطار وقد يتأكد جدا عند شدة الحر ولكنه يجب عند الحاجة إليه في قتال الأعداء وأما فيما سوى ذلك فالأمر واسع صام النبي وأفطر الصحابة صاموا وأفطروا كما يأتي حديث عبد الله بن عمر وما بعده يستحب مطلقا نعم ما يستحب الصيام في بعض الأحيان الله أعلم ما هذا ما يدل على الاستحباب إذا كان الوقت باردا ويرى أن هذا إصلاح في براءة الظاهر الظاهر السنة أن الفطرة أفضل مطلقة هذا ظاهر السنة. نعم. إذا كان الصيام فرض مقبلين على عدد الطرق كذلك ولو كان فرضا هذا شيء غلط. هذا شيء غلط. شيء غلط فرض إبان شيء. نعم إذا كان مثلا في رمضان غازي يفطر. أقول كلا ديوش. الغزو في رمضان. نعم. طيب كيف إيش؟ الغزو في رمضان على بس الذي. يستشفي طيب وما عليه قضاء. نعم. يستشفي عليه قضاء كيف؟ يقضي عن ولية. معلوم معلوم. يسقط عنه يسقط عنه إذا كان مات مليم وماس مسابق لا يقع لأن معلوم حديث أول من استقاع فعليه فطر يعني فليقضي لكن لم يذكر إذا استقاع الإنسان ولم يخرج قيلا هل يفطر بناء على ضعف الحديث إذا عزم على الإفطار إنه إفطار أفطر هو لما لم يستقع طلب الإفطار فالظاهر يقضي لأن في الاستقاع قد عزم على الإفطار. نعم. نعم. من لم يسامح من لم يعني يسامح الجامع على الإفطار ناسي. نعم. يعني مش حجته في هذا؟ نعم. نعم. الأصل يعني أصل وجوب الإفطار هذا الأصل. لكن الأصل يخصص بعذر. الأصل وجوب الإفطار. فإذا سقط عنه الإذن للأكل والشرب بسبب النسيان فالجماعة مثل ذلك هناك فرق واضح نعم كلهم فطران الذي أسقط عنه الأكل والشرب والإذن في ذلك كذلك مسألة الجماعة نعم الحج والصيام سواء في الحكم يعني هذا في الأنفاق نعم يسمعني قاعدة واحدة نعم نعم إذا خرجوا مثلا أو مثلا وفيات يعني مثلا الجميع خلاف الأصحاب الآخرين نعم نعم. إذا صار مثلا في الحضر أحسن الله إليك، ثم خرجوا في سنة، هل يفطرون؟ نعم. إذا خرجوا من البلد مثلا وهم صائمين. نعم، إذا خرجوا، جاز لهم الفطر، جاز لهم الإتمام، إن شاء الله صاموا وإن شاء الله أفطروا. نعم. بعضهم يقول لا حتى يكمل يومه اللي خرج فيه، ولكن ظاهر السنة في النصرة حديث أنس وغيره يدل على أنه إذا خرج فله الإفطار. نعم. والعكس إذا دخل يمسك. إذا دخل النهار يمسك. لأنه دخل في وقت الصوم اللازم يعني مثل من دخل وصلى صلى أربعة قال يفطر سرا يا شيخ يجوز له بس لا يظهر نعم قال يفطر بس لا يظهر الفطرة بعض الناس لم يقل هذا لأن أوله له الإفطار كيف يكون أخيه واجبا ولكن هذا ليس بشيء ما دام جاء إلى بلده قد جاء إلى وقت الوجوب يعني محل الوجوب مثل من أصبح مفطرا ثم ثبت الشهر جاءت البينة الضحى نعم ما يمسك نعم اختاره الأول بعذر والسفر وليس البلد ولم يكن عنده الشهر بعذر نعم فلما قام بالبينة وجب الصوم هكذا لما دخل صار من الصوم نعم وهكذا الحائض إذا طهرت طهرت الحائض والنفساء محارم الصحيح يجب عليه عليه أن يمسك لكن لا يعتد بذلك نعم يعلل قال يقول ما يستفيد في هذا الإمساك ما يستفيد إلا يستفيد أجر عظيم يستفيد أجر عظيم في طاعة الله ورسوله لكن يقبل اليوم لأنه ما عزم له الله يعلل يقول ما يستفيد وقلنا بفضل الله مع قوله تعالى ما يحر الله بعذابك ما شكرت من هذا قل هذا يدل على أنه لا يجب على الإمساك أهل غلط احتجاج بأمر عام على أمر خاص نعم ومن العامة لا تجب على رمضان في هذا الجلال نعم إذا عزم على الفروض يقدر الفضل من الله وإن شاء الله على الصحيح أيها نحن إذا وليخين يعني يأكل نسوه الفائد نعم لا ممكن تعمده ممكن هذا الجيز منوع هذا منوع فإن أمنا كما لو كنا نتعلم يتوضى مع من لبس إذا عدم الخروج في البلد، إذا عدم الخروج في البلد بعد سفر. لا بعد ما يحصل هذا الصواب يعني يجيبوها العلم ما بعد سفر. اثنين عادي أدلة من أحد غيره. نعم. نعم. لا هو بقى على الحصار حتى يصل إلى بلد. حتى

والله يحب أن تدعوها صف كما يكن أن تعتر. هذا هو الأرجح. قال قوم إنه على السواء كما الحديث هل تعتراف من إذن أفضل وأنهما سواء من أفضل فلا بأس ومن صار فلا بأس. قال آخر الصوم أفضل والصواب ما تقدم أن خلافهما جائز والإفطار أفضل بما فيه من قبل الرخصة. الله جل يقول من المريض أو الأسر فعدة من أيام أخرى فإذا قبل هذه الرخصة فأفطر بمرضه وسفره فقد أخذ بالأفضل وإن صام مع المرض وصام مع السفر فتحمل المشقة فلا حرج. لكن يتأكد الإفطار يتأكد من إفطار السفر إذا اشتدت الحاجة كما بالقير. يقول ابن الفصل ليس من يدر الصوم في السفر لما رأى رجل قليل عليه وليس من يدر الصوم في السفر. قال يؤكد أن الإفطار أفضل عند شدة الحاجة وأن يتأكد كثيرا وأن صوم مكروه في هذه الحال. أما إذا كان من المشاهد من أوقات الفراغ قاتلا الساعة فالأمر واسع في هذا وبكل حافلة فالفطر أفضل. وهكذا المرض إذا اشتد تأكد الفطر ولا ينبغي أن يعين على ما ضرت نفسه بالصوت بل ينبغي أن يقبل الرخصة والرضا بها والأخذ بها. أما إذا كان مرض لا يترتب على صومه معه مشقة كبيرة هو يجلس السفر لا حرج ولا كراهة لكن قبله الرخصة أفضل. وهل الثالث من عباس ايش صوم الشهر الكبير يقول رضي الله عنه رخصة من أفضل رخصة الشيخ في الفطر ويطعم مسكين كل يوم وكان يقول في قوله جل وعلا وعلى من يطيقون فيه يطعم مسكين قال إنها غير منسوخة بل هي الشيخ الكبير والعجل الهلمة والاستغفار والاطعمان. وصح هذا عن عباس رضي الله عنه من طرق تأول عليه الآية وربما قرأ وعلى من يطوقون يكلفون ويشق عليه. والأصل في الصوم أن الله جل وعلا خير الناس بين الفطر وإطعام المسكين وبين الصيام وهو أفضل. هكذا كان الأمر في أول الصيام إن على من يطيق فيه إطعام المسكين وإن على قطع الزيادة فهو أفضل. ثم قال وأن تصوموا خير لكم فالصوم أفضل وألفتم جائز مع الإطعام مسكين أكثر. ثم نسخ الله ذلك وألزم الصوم لقوله جل وعلا منهم سوف يصوم ومن كان مريضا سواء عدة من أيام أخرى. فوجب الصوم على من كان مقيما صحيحا لا مريضا. وكانوا إذا غابت الشمس فناموا قبل أن يفطروا لزمهم الصوم والمواصلة إلى يوم الآخر فشق عليهم ذلك. وقال بعض الصحابة فيهم بهذا شق عليه الأمر فنسخ الله ذلك وأباح لهم الفطر مطلقا فلو ظلم قبل أن يفطر وصار الليل محل الإفطار مطلقا والصوم محل النهار محل الصوم مطلقا سقطت السريع على هذا من أفضل الأخي ولما تغابت الشمس وعلى أفضل الصائم أكل أو لم يأكل لا ولم يأكل فله فهو محل فطر له. وإن كان وقت الغروب نائما أو جاء إلى بيته بعد الغروب فنام قبل أن يأكل كل ذلك لا حرج فيه. هذه الأطوار الثلاثة ثابتة في صوم رمضان. الطور الأول أنه مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم كل مسكين وهذا هو الطور الأول والصوم أفضل. الطور الثاني لزوم الصوم ولكن إذا نام قبل أن يفطر قبل أن يأكل شيئا لزمه المواصلة وعلى الفطر في الليل ثم نصف. وجاء الطور الثالث أنه يصوم في النهار ويفطر في الليل مطلقا. الحمد لله الذي يسر ذلك وأنا به سبحانه وتعالى. لكن الشيء الكبير والعجل الكبيرة والمريض الذي لا يرجى مره كما قال ابن عباس يفطرون ويطعمون أشبه الناس بحالة المسلمين أولا الطور الأول. إذا لا يكون منسوخا في الجنس هذا الجنس لأنهم عاجزون حالهم مثل الحالة الأولى في الطور الأول وهو أن من صام كفاره الصوم ومن أفطر أطعم عن كل مسكين ولا نعلم لابن عباس مخالفة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذا كان هو الصواب أن العاجز أن الصوم بكبر سنه صوم هذا المرء يطعم مسكين عن كل يوم ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه منه صلى الله عليه وسلم لأنه قد رخص بشيء كبير يحتمل أنه مرفوع يعني قاعدة من إذا قال الصحابة رخص أو أمرنا أو نهينا وفيه مرفوع ويحتمل أنه استنبطه من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأشباه كل في حال فقوله في هذا هو معتمد رضي الله عنه وأرضاه وروي عنه وعن ابن عمر الحامل والمرضى أنهما كفران وكطعمان ولا تقضيان وهذا فيه نظر الصواب أنهما كالمريض كفران وتقضيان كما في حديث أنس الكعبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع المسافر صوم وسلط الصلاة وعن الحمل والموضع معلوم أن المسافر يقضي هكذا الحمل والموضع تقضيا وله الصواب أنهما كفران لا شق عليهما الصوم بالحمل أو بالرضاع ولكنهما تقضيان حسب الطاقة. نعم. الحديث الثالث حديث أبي هريرة في المجامع في رمضان فيه دلالة على أن الجماع في رمضان هلاك يعني قال هلكت يا رسول الله وأقره من يقول هلكت وما هلكت على وقعت أربعة في رمضان ولم يقل لنا هذا ليس بهلاك فدل ذلك على أن المعاصي هلك نسأل الله الصلاة والسلام خطر عظيم وما المعاصي جماع في رمضان الصائم بغير سفر ولا مرض فإن هذا هلك والعياذ بالله وإباق للنفس تعليم الله لغضب الله وعقابه ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فدل ذلك على أن الكفارة واجبة مع العمد وأنها مرتبة أولا العتق مع القدرة ثم الصيام مع العجز عن العتق ثم الإطعام مع العجز عن الصوم وهذا الجنس كفارة الظهار سواء بسواء وفيه من الفوائد أن الواجب على من وقع في الحرام ولم يعرف الحكم الشرعي أن يسأل أهل العلم ويقول ما حكمي فعلت كذا وكذا ولا حياة في الدين فليسأل ولو كان عمدا ولو كانت معصية يسأل عن حكم الله زنى سأل كما سأل الصحابة سأل صاحب العسير سأل ماعز حتى أفتي وقيم عليه الحد وهذا سأل ولم يستحي ولم يقل كيف أقول هذا الكلام سأل وين له النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأدلة الأخرى المعروفة وجوب التوبة مع الكفارة لأن الله وجب التوبة على كل عاصي وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عدم ذكر هذا الحديث لأنها معلومة توبة معلومة كل معصية وفيه دلالة على أن العاجز عن الإطعام يسقط عن الإطعام لأن الرسول ما قال له إذا وجدت تكفر فأطعم أهلك لما أخبره أنه فقير وعاجز فأطعم الله عليه الصلاة والسلام وقال أطعم أهلك فدل ذلك على أن مثله لا يلزمه القضاء بعد ذلك لأنه لا يستحي البيان في الحاجة وهذا وقت البيان ولم يقل له صلى الله عليه وسلم إذا قدرت أطعم هذا هو جمع من أهل العلم الدليل على أن العاجز بكفارة الوطي يسقط عنه الإطعام بخلافه وبها الغلاء لا بد يبقى في ذمته حتى يوفي وقال آخرون بل يجب عليه الإطعام حتى إذا قدر ولو ما ذكره النبي هنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره لأنه هو معلوم لأنه سكت عن هذا وقال أطعم أهلك لأن معلوم من قول الأول قطع ستها مسكينة ومعلوم من قصة من حكم الظهار فقوله أطعم أهلك يعني في الوقت الحاضر ثم أنت بعد ذلك، والرسول سكت عن هذا ولم يقل أنت بعد ذلك، لأن شيء معلوم كما سكت عن التوبة ويقول لا توب إلى الله وبادر. هو محتجب والأقرب والله أعلم أن كفرة الجماع تسقط بالعجز، إذا عجز عن العجز وعن الصيام عن الطعام ظاهر عملا بظاهر الحديث، وأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عفو من عز وجل، وإن قضى الأيسر أعتق أو صام أو أطعم هذا في احتياط فيه بعدا عن الشك خلوا من البراءة كالقاعدة معروفة من هذه المسألة التي فيها بعض الاشتباه، إذا أطعم بعد قدرة أو صام بعد قدرة أو أعتق بعد قدرة هذا يكون أفضل وأحوط وعملا بالأحاديث كلها والأدلة كلها. وفيها أيضا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم يكون مخاطبة في هذه المخاطبة وتبسم هذا باقي وهلك، وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وفي رحمته وعطف على الفقير والمسكين ما شدد عليه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه لما رجع إلى قومه أوجدت عنده الشدة والعصبة، وجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه والعفو والفضل أو كما قال اللهم صل على النبي. ولم يذكر في هذا قضاء اليوم لأفطر فيه، وجاء في عدوى كبه ثاوي وقضي يوم مكانه في سنة به مقال، والأظهر أنه يقضي وأن تعمده الإفطار بالدماء مثل لو تعمد الأكل يجب عليه القضاء وعليها القضاء، لأنه ما أفطر بغير فضل شرعي فهم من باب أولى أن يقضي. إذا قضى مريض ومعلوم فهما أولى بقضاء وجوب القضاء لعدم عذرهما بخلاف الناس. الناس معلوم عذر إسرائيل ليس اختياره فسقط عنه القضاء وصار طمعة من الله عز وجل. أما المريض فأفطر متعمدا لعذره الشرعي فيقضي، والمسافر كذلك، فهذا أفطر بغير عذر شرعي ومن باب أولى يؤكد عليه ويلزم بالقضاء لعدم العذر. وضاد حديث سلمة عائشة في صوم الجنب وأن الجنب أحرج عليه في يصوم قبل أن يبتسم، فإذا أتى أهله ليلا ثم استغل بالسحور ولم يبتسم إلا بعد الصبح فلا شيء عليه. وفي علم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجنب بالدماء ثم يبتسم ويصوم ولا يقضي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن صوم الجنب صحيح وليس عليه قضاء إذا كان الجماع في الليل، بينما تأخر فقط الغسل فلا حرج عليه. وفي صحيح مسلم رحمه الله أن رجل قال يا رسول الله لسنا مثلك، فقد قدر الله له. كما قال الشافعي رحمه الله وجماعة من العلم صواب أنه يعم جميع أنواع الصيام، فمن مات ويصوم نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان ولم يكن له عذر فإنه يقضى عنه، تقضي عن أوليائه وهم قرابة من أب أو أم أو أولاد أو إخوة. وفي مسند أحمد لسان جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعلى صوم رمضان فأصوم عنها، أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قال نعم، قال فدين الله حق بالقضاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا صريح في رمضان سنده جيدا ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت عنه في عدة أحاديث أنه سئل قال أربع السائل على أن أمي مات صوم شهر، بعضها قال أختي بعض أبي قال شهرين، وكان جوابه يقول نعم أرأيت لو كان على أبيك دين أرأيت لو كان على أمك دين وقل الله فالله حق بالوفاء، ولم يستحسنهم ولم يقل لهم هل هو صوم نذر أو صوم رمضان أو صوم كفارة الأطلق، وأجابهم على سؤاله المطلق المبهم دل ذلك على أنه يعم، إلا أنه يستثنى من ذلك من لم يقدر على قضاء، إذا كان مثلا أفطر في رمضان وبقي في مرضه ولم يشفع هذا لا قضاء عليه، لأنه يعني معلوم فلا قضاء إذا مات في مرضه، هذا الذي يعرفه وراء العلم إن شاء الله والجمهور لا قضاء عليه لأنه معلوم. الله قال عدة من أيام أخرى، وهذا ما بلغها ما استطاع فيكون معذورا ولا قضاء على من خلفه. والله أعلم. نعم. يجب على ولي أمره وجوب؟ نعم وجوب مشروع له، فلا من يجب عن الفاولة، لأن القاعدة لا يجب على أحد شيء ولا في الزواج وزر أخرى، لكن مستحب لإطلاق الحديث. نعم. نعم. وإذا لم يطلق؟ نعم. وإذا لم يطلق؟ يطعم على كل يوم مسكين كما قرأت العباس الصحابة عائشة والعباس والجماعة، إذا يسر الصوم يطعم على كل مسكين عن كل يوم مسكين. يكون هذا إذا يعني إذا مضى مدة يستطيع فيه الصيام ولم يكن؟ إي نعم. إذا فرق ثم إذا استمر به المرض؟ ما عليه. ما عليه. أحمد والجماعة صوم النذر. شو مخصص؟ الأول بأن هذا حق الله، حق الله من على المسامحة، فهذا النذر فإنه أوجب على نفسه يكون على تشديد، ويحتج بعض الروايات أنه سئل عن صوم النذر، قالوا هذا يحمل على بقية الروايات صوم النذر، صوم النذر بعض الروايات السائلين قالوا عليها صوم النذر، والجواب أن هذا فرض من أنواع الصيام لا يكون مقيد تقييد من النذر مو من السائل. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم يدر ولا ولم يأتي التجوات الأخرى تدل على العموم، نعم لكن جاء حديث عائشة وأصح ما جاء في عدم التقييد. نعم. أحمد رواه في مسند صوم رمضان. نعم. وعليه صوم رمضان. نعم. وأحمد نفسه طلع في مسند. نعم نعم مسند نعم. مع ذلك حالته. نعم. مطلوب العدد. لا من المسكين مفهوم العدل، هل هو معمول بالعون أو مقدار؟ لا لابد منه، لابد منه من العشرة في اليمين، لابد من العدل. الصلاة تصوم لا أشد آكل الصلاة آكل هي الرواية لا صحيح لا يجوز تقنية الجماعة بالنية الجماعة الجماعة في رمضان فطر ولا ما يفطر مش مرد الأكثر ده يفطر من نوال إفطار أفطر قالوا من نوال إفطار أفطر قوي قوي ودي يعزم عليه ونواه ودي ما هي الأمور في المرأة بالكفارة؟ ما في الحديث والقاعدة أنها كالرجل يحسن أنها كانت مكرهة المرأة، لهذا يجب عليها المعروف عند العلماء أن عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة، لأنها كالرجل والأحكام واحدة، فثبتها كالرجل ثبتها كالمرأة والعكس، هذا هو خلي قاعدة كالرجل. لا لا لأن الحكم واحد أو أنها علم منها أنها مقرأة. هل يكون هذا لو مو مقرأة واحد لأن قاعدة ما ثبت حق الرجال ثبت حق النساء، هذه قاعدة والعكس كذلك. ما دام أن عليه كفارة وهو مجامع فهي أيضا كذلك مجامعة، ففعلت شاركة في الباطل يعني لا يرجى برؤه بعد ما أطعم لا يرجى الصيام على ماله معلوم. لا هذا يقضي يعني هذا يقضي قال عيدة من أيام أخرى إلا إذا تقرر بالتجارب أو بقول الأطباء أن هذا مرض لا يرجى مرض فهذا طعم لا بأس، ثم يجيء خلاف لو بني بعدها يجيء خلاف هل يطعم لأن بان أنه يرجى مرض أو لا يطعم خلاف بين أهل العلم، ثم يطعم ويرجى مرض لا يبقى معلقا عليه حتى إذا برئ قضى. الذين قالوا إن الحامل والمرضع إذا أفطرت لحفظ ولدهما عليهم الإطعام هو المشروع يعني، لكن الصواب إن ما عليهما إلا قضى. المشروع أن العلماء في التفصيل كان أفطرت لحاجتهما فلا إطعام، فإن كان أفطرت من أجل الولد أو مع الولد فعليهما قضاء وإطعام جميعا. فالأقرب والظاهر أنه لا يطعن عليهما مطلقا، إنما عليهما قضاء كالمريض. ده هي عن سلمان بن كعب. حتى إذا تأخر الحمل سنتين شيخ، تأخر سنتين الحمل. ولو تأخر بعدها. ولو تأخر أربعة أو خمس أو ست. ماذا ثبت الحمل وعجزت شق عليها؟ نعم. كل ما يطلب طبق المريض 10 سنين ما يصدق. نعم. حتى شفت بالنسبة لستين مسكينة، لو أعطاها مثلا 10 مساكين. ماذا؟ لا. أمرهم مثلا أن يأكلوه مثلا في أوقات. ما يفعل التوجه هذا ما. لا بد من سكينة. نعم. نعم. نعم. نعم.